يسأل شيخنا أحسن الله إليكم، تكثر الأسئلة في قضية التعاون مع المنكرات في البيوت، وكيف يصون المسلم بيته وأهله مع هذا الانفتاح الذي نراه في الجوالات والأجهزة الكفية وغيرها؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا، المهم حصول التقوى، والتقوى لا بد لها من أن يكون الإنسان مستقيما أولا هو فيما بينه وبين الله، أن لا يكون جريئا على مخالفة السنة، لا في مأكله ومشربه وتزينه، أمور كثيرة، لا في مباشرته لعباداته، يعني يسأل ربه أنه يهدي أولاده وهو يضيع أمور كثيرة، يحرص على تقويم نفسه ويجتهد أيضا على أن يستقيم من حوله. ثم إن البيوت تحتاج إلى عناية ورعاية، الشبيبة من بنين وبنات عندهم قصور في سداد الرأي وضعف في التفكير في المستقبل وإغراء الزملاء والزميلات لبعضهم من بعض له أثره كبير، وضعف الأمهات أيضا له أثره كبير في مثل هذه الأمور. وإذا حصل التعاون بين الرجل والمرأة صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة أثر صلاحها على الجيران، وهكذا والله المستعان.